مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. كل خاين بال صافي، بشروا أهل الخيانة بالفواجع والمهانة، اطفي راسكم أمانة. كل خاين بال صافي، كل خاين بال صافي، بشروا أهل الخيانة بالفواجع والمهانة، اطفي راسكم أمانة. كل خاين بال صافي، كل خاين بال صافي، جواسيس الرسالة أبشروا يا أهل العمالة، ثارنا قرب نزالة. كل خاين بال صافي، كل خاين بال صافي، اللي بعتوا الدين بالمال، كم قتلتم خير الأبطال، أتذوقوا الموت أهوال. كل خاين بال صافي، كل خاين بال صافي، قيادة النصارى حرب دين الله خسارة، والكفر فالنار دارة. كل خاين بال صافي، كل خاين بال صافي، بشروا أهل الخيانة بالفواجع والمهانة، اطفي راسكم أمانة. كل خاين بال صافي، كل خاين بال صافي، كل مترصد وخاين موعده يوم الكماين، وحش جند المداين. كل خاين بال صافي، كل خاين بال صافي، صليب لو قصفنا وسط داره يرتقبنا، مثل سبتمبر رددنا. كل خاين بال صافي، كل خاين بال صافي، عند أمريكا نبيدك قدرة القاهر نزيلك، والبقيتي ما نسيبك. كل خاين بال صافي، كل خاين بال صافي، بشروا أهل الخيانة بالفواجع والمهانة، اطفي راسكم أمانة. كل خاين بال صافي، كل خاين بال صافي، بشروا أهل الخيانة بالفواجع والمهانة، اطفي راسكم أمانة. كل خاين بال صافي، كل خاين بال صافي.